كيف أنت يا حنان؟ كيف حالك يا ليلى؟ بخير والحمد لله. لقد اشتقنا لك يا نور. شكرا، وأنا كذلك، لقد اشتقت إليكما كثيرا. ولكن ليس مثلي، لقد كاد شوقي إليكما يقتلني. نعم نعم، شوقي يقتلك. من شوقي هذا؟ هم؟ أحمد شوقي أم فريد شوقي؟ أقصد اشتياقي لكما، شوقي لرؤيتكما، فأنتما نور عيني وسعادة قلبي. كفاك مبالغة يا ليلى، يا مشاكسة، يا ظريفة. مبالغة؟ أنا لا أبالغ أبدا، فأنتما أعز شيء على قلبي، دللتماني على الخير وأعنتماني عليه، فلن أنسى صحبتكما ما حييت. ما أجمل الحب إن كان صادقا، ما أحلى الأخوة إن كانت من غير مصلحة أو هوى. حب صادق زائد إيمان راسخ يساوي سرور وحبور زائد أخوة لا تفرقها الأهواء. ما شاء الله، بدأت معادلات الحب، وأخاف أن تكملي بمعادلات الرياضيات. حب لله وفي الله، آه ما أحلى، حب قدسي علوي، آه ما أبهى، حب لله وفي الله، آه ما أحلى، حب قدسي علوي، آه ما أبهى. يا سلام يا سلام، ما هذه الأصوات الجميلة؟ ما رأيكن بقيادة فرقة للأناشيد؟ دائما تخلطين الجد بالمزاح يا ليلى. وهل يضايقك مزاحي يا حنان؟ أبدا أبدا، إنما أمزح معك. ها أنت تمزحين أيضا يا حنان. آه منك يا ليلى. إن المزاح الخفيف لا بأس به، على أن يكون كالملح للطعام، ولا يكون فيه كذب وغش وخداع وإيذاء للآخرين. لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. هل لديك مثال على ذلك يا حنان؟ نعم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازحا لامرأة كبيرة في السن: لا تدخل الجنة عجوز. فأخذت المرأة تبكي حتى شرحت عائشة رضي الله عنها أن أهل الجنة كلهم يصبحون في سن واحدة هي 33 سنة. كنا في الحب الصادق فنقلتنا حنان إلى المزاح. أنت تحبين التحدث في كل شيء فيه حب. ولم لا؟ وكلمة حب حرفان، الحاء تدل على حنان والباء تدل على البر، فالحب هو حنان وبر. وهل توافقين على هذا يا حنان؟ بالتأكيد، فيكفي أن اسمي حنان هو الحرف الأول من كلمة حب. نعم نعم يا حنان، ولكن ماذا يا نور؟ ألا تعرفين أن الحب الصادق له تكاليف؟ مثل ماذا يا نور؟ نمسح دموع اليتامى، ونساعد الأرامل والضعفاء، ونبذل بعض مالنا كي ننقذ المحتاجين والفقراء. لقد قرأت قصة ذلك الرجل الذي نزل ضيفا على أهل بيت لا يملكون إلا طعام أطفالهم، فقامت صاحبة البيت بتقديم الطعام للضيف، ثم دخلت على أولادها الذين يبكون من الجوع لتحكي لهم حكايات حتى ناموا جميعا، بينما بقي الرجل مع ضيفه وقد أطفأ السراج حتى يظن الضيف أن صاحب البيت يأكل معه. هذا حب الضيف، فكيف حب الأم والأب والأهل؟ هل تحبين أمك يا ليلى؟ أحبها، أحبها جدا، أقبل يديها وقدميها وأطلب رضاها كل حين. ما شاء الله ما شاء الله، كل هذا يا ليلى؟ وأكثر من هذا، أليست الجنة تحت أقدام الأمهات؟ معنى هذا أنك تطيعين أمك وتساعدينها. بالتأكيد، ما دمت أحب أمي فأنا أطيعها، إن المحب لمن يحب مطيع. وهل تساعدين أمك في المطبخ؟ أنا ماهرة في الطبخ، اسألي أمي كم مرة احترق معي الطعام، وكم مرة وضعت السكر في السلطة بدلا من الملح. لا لا لا لا تصدقي، فأنا أمزح معك، أنا فعلا أتقن عددا غير قليل من أصناف الطعام، ولا سيما الحلوى. إذن علمينا كيف نصنع طبقا من الحلوى. حسناً حسناً، اسمعنا وتعلمنا هذا الطبق الرائع. هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحيناً فوق الماء ثم نحرك شيئاً شيئاً. ليلى ليلى ليلى ليلى، هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحيناً فوق الماء ثم نحرك شيئاً شيئاً، ونضيف قليلاً من سمن ليذوب ويصبح منسياً. والسكر فنزيد منه حتى يكون الطبق شهيا. ونضيف قليلا من سمن ليذوب ويصبح منسيا. والسكر فنزيد منه حتى يكون الطبق شهيا. ثم نقدم ذاك فريدا، هم هم هم يم يم يم. أما الأكل هم هم هم، أما الأكل يم يم يم، أما الأكل يكون عليا. هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا. هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا. إذن الأكل عليك، ونحن ماذا نفعل؟ أنتما تتعلمان وأنا آكل. ولكن أليس للأكل آداب؟ بالتأكيد، أغسل كفي وأسمي الله، آكل بيميني دون عبث بالإناء، لا أسرف في الأكل أو الشرب، ثم أحمد الله على نعمه. كل بيمينك لا تتردد، وابدأ دوما بسم الله، واحمد ربك بعد الأكل أطعمنا من فيض عطاه. كل بيمينك لا تتردد، وابدأ دوما بسم الله، واحمد ربك بعد الأكل أطعمنا من فيض عطاه. ماذا عن إكرام الضيف يا ليلى؟ كلنا نحب الضيف، ولكن ماذا يا ليلى؟ عليه أن يكون ظله خفيفا فلا يثقل علينا بطلباته. ثم ماذا يا حنان؟ أن يغض بصره عن حرمات البيت الذي ينزل فيه، وأن يستر كل عيب رآه أو سمعه عند مضيفه، وأهم شيء ألا يمكث أكثر من 3 أيام. وماذا عن الأكل والأظافر طويلة؟ لا مانع، إذا كان في الأكل شحم ولحم حتى نمزقه كالوحوش الكاسرة. لا أنا أمزح، فالأظافر الطويلة معرضة دائما لحمل الأوساخ والغبار والجراثيم. إن قص الأظافر من سنن الفطرة، وللحفاظ على الأظافر قوية وجميلة يجب تنظيفها وعدم الإكثار من استعمال الطلاء عليها، كما يجب شرب الحليب حتى تبقى الأظافر قوية. ما شاء الله ما شاء الله. وخبيرات في التجميل أيضا. ما رأيكما أن نفتح مركز تجميل، وأنا أعطيكما خبرتي مقابل نصف الأرباح فقط، أليس عرضا مقبولا؟ أنت كريمة يا ليلى. ما دمنا نتحدث عن التجميل والصحة، أليس عندك يا ليلى بعض النصائح المفيدة للمرضى المصابين بالسمن؟ بلى عندي، أنصح كل الناس بتخفيف الطعام والإكثار من المشي والحركة، وأضيف أن على الإنسان أن يخدم نفسه بنفسه حتى لو كان عنده خادم. من تتذكر قولا مأثورا عن الأكل والجوع والشبع؟ نعم أنا أعرف، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا قول يناسبني جدا، إذا أكلنا لا نشبع. لا، ليس المقصود كما فهمت يا ليلى، إنما هو أن نترك الأكل قبل أن نصل حد الشبع. لو طبقنا هذه الأمور لاختفت جميع مشاكلنا الصحية والنفسية والاجتماعية. مشاكلنا الصحية والنفسية والاجتماعية مثل ماذا؟ اسمعي هذه القصة التي تحكي لنا مشكلة بسيطة بين أخ وأخته. الأخت فتاة في 14 من عمرها، صاحبة خلق ودين، أما أخوها فهو فتى يكبرها ب3 سنين، وقد رافق جماعة من رفاق السوء فصار أسوأ منهم. وأين الأب والأم؟ الأب مشغول في تجارته وأعماله، والأم مع رفيقاتها طوال النهار. وما الذي جرى بين الأخ وأخته؟ اسمعي. الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. آه من الملل والسأم. ما رأيك يا أختي أن نذهب إلى مطعم يقدم وجبات شهية وعلى حسابي؟ لا بأس، أذهب معك على أن يكون المطعم محتشما وليس فيه أي شيء مما يغضب الله. ماذا؟ وما المانع من ذلك إذا كنا لا نشارك فيه؟ كما قلت لك، لا نريد أن نجلس في مكان فيه معصية لله. حسنا حسنا، يا لك من عنيدة. هداك الله يا أخي. ها قد وصلنا إلى المطعم، تفضلي لنجلس هنا على هذه الطاولة. هيا اطلب الطعام يا أخي، فقد أنهكنا الجوع. ماذا تفضلين أن تأكلي؟ طعاما هنديا أو صينيا أو مكسيكيا؟ مهلا مهلا، أنا أحب أكلات بلدي، فاطلب لي طبقا من الأرز واللحم مع سلطة خضر. نعم نعم، أرز ولحم؟ تعنين كبسة؟ تريدين أن نصبح أضحوكة هنا؟ صحيح أنك لا تعرفين فن اللباقة، ماذا أفعل بك؟ لكن الحق علي لأنني أحضرتك معي. أنا آكل ما أريد وأنت تأكل ما تريد. ولكن هذا المطعم لا يقدم وجبات عربية. كيف ونحن في بلد عربي؟ هل يعقل هذا؟ إذن هيا بنا إلى المنزل. هذا الأخ يدعي أنه يفهم فن اللباقة، معتقداً أنها تكون في إلزام غيره بما يريده هو دون احترام قناعة الآخرين وآرائهم. كيف يتم احترام رأي الآخرين يا حنان؟ نعطيهم حقهم في التعبير عما يريدون. أجل، ونشاركهم ونناقشهم فيما يفكرون. ولا تنسيا أن نعاملهم كما نحب أن يعاملونا. بالتأكيد، تبادل الاحترام بين الناس يولد المحبة ويزيد الألفة والمودة بينهم. إذن عليكما احترامي وتقديري حتى تزيد محبتي لكما. كما تريدين يا ليلى، ولكن الاحترام يكون من الطرفين. بالتأكيد. احترموني أحترمكم، فأنا أحب الاحترام، تزداد محبتنا فيه، وبه يحصل الوئام. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام. ومن أولى الناس بالاحترام يا حنان؟ لا شك أن أمي وأبي ثم إخوتي وأقاربي أولى الناس بالاحترام والتقدير، ثم صديقاتي، رفيقاتي، أخواتي، وعلى رأسهن حنان ونور. شكرا لك. هذا من لطفك يا ليلى. بل من واجبي، فأنا أشعر باحترامكما لي، ولذلك كان لابد أن أبادلكما الشعور ذاته. إن الحب الصادق يدفعنا إلى احترام وتقدير من نحب. لا يغيب عن ذهني ما حدث بين النبي الصالح أيوب وزوجته. وما الذي حدث بينهما يا حنان؟ مرض النبي أيوب عليه السلام مرضا شديدا غريبا، انتشر في كل جسمه حتى ابتعد عنه الناس كلهم إلا زوجته المحبة الوفية، فقد بقيت معه ترعاه حتى شفاه الله وعافاه. لقد كان حبها صادقا. والحب الصادق من الإيمان، ما أجمل أن يسود الحب الصادق بين الناس. لو كان الأمر كذلك لعاش الناس كلهم سعداء في سلام ووئام بعيدا عن النزاع والخصام. أخلص في حبك كي تنعم برضا الرحمن، من غير هوى أو مصلحة تحظى بجنان. حب في الله وبالله آه ما أحلاه، حب قدسي علوي آه ما أبهاه. الحب يعيش ويدوم إن كان في الله، وسرورا يعطي وحبورا إن كان في رضاه. علات الحب مفرقة بين الأحباب، لا تقرب منها وتجنب غضب الأصحاب. وماذا عن حب الوطن يا حنان؟ ألا يجب أن يكون حب الوطن صادقا؟ بالتأكيد، ومن يقل عكس ذلك يكون مخطئا. ولذلك يقولون حب الوطن من الإيمان. هل عندك شاهد على ما تقولين يا ليلى؟ نعم، عندي أفضل شاهد على ما أقول. وما هو يا ليلى؟ لقد قرأت عن حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمر معي قوله الذي يخاطب فيه مكة التي ولد فيها ونشأ فوق ترابها، وذلك عندما هاجر إلى المدينة المنورة. قال: يا مكة، أنت أحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو الحب الصادق للوطن، للأرض، للبلد الذي ينشأ فيه الإنسان. فما واجبنا تجاه وطننا يا حنان؟ واجبنا أن نحميه ونحافظ عليه، وأن نتمنى له كل خير ونكره له كل شر، وأن نرعى كل ما فيه حتى الزهرة الصغيرة، ونحافظ على الشارع ونظافته، ومدرستنا نجعلها نظيفة وفصلنا مرتبا، ونحافظ على أجسادنا سليمة أيضا، ونغذي عقولنا بالعلم والمعرفة، ونهذب سلوكنا ونحسن التعامل مع الآخرين، وبذلك يكون المجتمع قادرا على الثبات أمام التحديات. أحبب وطنك يا إنسان، حب الوطن من الإيمان، وتعاون مع كل الناس وانشر آيات الإحسان. أحبب وطنك يا إنسان، حب الوطن من الإيمان، وتعاون مع كل الناس وانشر آيات الإحسان. نور؟ نعم، ما عندك يا ليلى؟ أشعر بالنعاس. إذن استمعي إلى هذه الطرفة الظريفة التي تبعد النعاس عنك. هاتي أسمعينا. وقف أحد المشاغبين بين الناس وقال: من يجرؤ على قتالي أيها الجبناء؟ فاقترب منه رجل قوي مفتول العضلات وقال: أنا. فقال المشاغب: أصبحنا اثنين، فهل من منازع؟ وحتى يتم طرد النعاس عنك جيدا، فكري معي في حل هذا السؤال. من برا جنة ومن جوا نار، ومنها نتسلى كبار وصغار، ناكلها فاكهة وهي خضار، فهل عرفتي ما هي؟ انتظري قليلا، انتظري، لا تستعجلي. أظن أني عرفتها، البطيخ، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. إنه البطيخ. والآن جاء وقت الختام. صديقاتي، سنعود إليكن مع حلقة جديدة من كلام بنات. نلقاكن بخير، والسلام عليكن. واحد اثنين هيا. جينا.